إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، نحن في انتظار أيام فيها الفرحة غامرة والبهجة ظافية والاستعداد سعيد. إنها العشر المباركة، فرصة فرحة بأيام هي أفضل أيام السنة على الإطلاق، وفيها أيام هي من أعظم الأيام، فيها يوم عرفة، وفيها يوم النحر، وبعدها أيام التشريق، أيامًا عظيمةً مباركة شرع فيها إعلان هذا الابتهاج وهذا الاستبشار بطريقةٍ شرعيةٍ تعز النفس المسلمة وترفعها فوق سفاسف الأمور. هذا الإعلان بصوتٍ مرتفعٍ مترددٍ متواصل يعلنها المسلم: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. إلغاء لكل كبير مهما كان إلا ملك الملوك الله الكبير المتعال، فلله الكبرياء وله الجلال. أحبتي في الله، لقد أقسم الله جل شأنه بالعشر فقال: والفجر وليال عشر، ولا يقسم الله إلا بعظيم. قال عنها صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، رواه أحمد. وقال عنها أيضا فيما رواه ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري. إن أعظم ما تستثمر فيه هذه الأيام الفاضلة بالتوبة والاستغفار. التوبة التي هي أعظم العبادات ومن أعظم الواجبات، التوبة التي تغسل الإنسان من دنس المعاصي وأوضار الذنوب، التوبة التي تقربك من ربك وخالقك وبارئك، التوبة التي تحث الذنوب والخطايا وترفع الدرجات وتكتب الحسنات. ما أعظم أن ينيب الإنسان في هذه العشر إلى ربه، ويستنشق عبير الطاعة، ويتلذذ بالأنس في رحاب الأعمال الصالحة. إن التوبة في هذه الأيام لها مزيتها، حيث إنها من أعظم الأعمال، وهي من الواجبات. وكما قال الله في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه. إن باب التوبة حينما يطرقه العبد فيفتح له ويلج إلى فسيح فنائه، فإن ذلك يخوله إلى ولوج أبواب من الطاعات كثيرة ويهيئه لها. عباد الله، ألا وإن من الأعمال الصالحة التي ندب إليها شرعنا المبارك في هذه العشر المباركة أداء الحج، فالبدار البدار، فالكل يعلم فضله وأجره، حيث تجتمع فيه أنواع من العبادات، حيث تجتمع فيه أنواع من العبادات من ذكر وتكبير وذبح وزيارة ووقوف بعرفة وأنساك أخرى لها فضلها لها فضل ومزية، حيث تجتمع فيه العبادة البدنية، حيث تجتمع فيه العبادة البدنية والمالية والقلبية. إن فضل الله واسع ونعمه تترى، إن فضل الله واسع ونعمه تترى، ورحمته وسعت كل شيء. فلئن فاز الحجاج بالأجر الأوفر والحظ الأكمل، فلأصحاب الأمصار الذين لم يشدوا الرحال إلى بيت الله الحرام منحة وهبة من ربهم الرحمن، تتجلى هذه المنحة وهذه الهبة بأعمال صالحة تتشابه في هيئاتها مع أعمال الحجاج، ربطاً لمشاعرهم بتلك المشاعر المقدسة والرحاب الطاهرة، فتتوجه القلوب المؤمنة في كل مكان إلى تلك البقاع، مشاركة إخوانها من الحجيج مراسم العبادة وإحياء الحنيفية السمحة. عباد الله، حينما يلبي الحجيج دعوة ربهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، حينما تجلجل أصواتهم في جبال مكة وشعابها وسبلها، فإن أهل الأمصار في أمصارهم كذلك يرفعون ذكر الله في أسواقهم وسبلهم ومجتمعاتهم وأسواقهم، يرفعون أصواتهم بالتكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. لئن لم ترحل أبدانهم لحج بيت الله الحرام لمنع أو شغل، فقلوبهم معلقة به، معلقة بربها، فهم يكبرونه، فهو أعظم من دنياهم التي انشغلوا بها عن مشاركة إخوانهم، وهم يحمدون ربهم أن هيأ لهم من الأعمال ما يأجرهم عليها ويضاعف لهم بها المثوبة. إن هذا التكبير في أيام العشر، عشر ذي الحجة وأيام التشريق بعدها، يذكر الأمة المسلمة المؤمنة جمعاء بمعركة قديمة أزلية، معركة الحق والباطل، فهم يكبرون لنصرة الحق وغلبته، فمن ربه استمد إبراهيم عليه السلام النصر والغلبة على الشيطان الرجيم. إن هذا التكبير يبدأ من أول ذي الحجة وينتهي في آخر أيام التشريق مزامنة لبداية المعركة حتى الانتصار، ولينصرن الله من ينصره، والأمة منصورة، والأمة منصورة، مهما طغى الباطل وتجبر، ومهما قيدت أيدي أهل الحق وتكبر عليهم، فالله أكبر. من أول ذي الحجة إلى فجر يوم عرفة تكبيراً مطلقاً في الأسواق والشوارع والمتاجر وفي المساجد وبعد الصلاة لغير الحجاج، ومن ثم يبدأ التكبير المقيد بعد أدبار الصلوات من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق، كما هو اختيار شيخ الإسلام سواء للحجاج أو غيرهم. لقد بين الله فضل ذلك فقال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وهي أيام العشر. عباد الله، في اليوم التاسع من ذي الحجة يتوافد الحجاج على عرفات في صعيد واحد في أعظم مناسك الحج، فالحج عرفة. في هذا الموقف لا يرى الشيطان أذل منه في هذا اليوم إلا ما رؤي في بدر. في هذا الموقف تتنزل الرحمات، تتنزل النفحات، يغفر الله لأهل الموقف الذين يلهجون بالذكر والدعاء من قلوب راجية خائفة، أهل الأمصار من غير الحجاج يشاركون إخوانهم في هذا الموقف العظيم بصوم هذا اليوم تقرباً إلى الله رجاءً لمغفرته وستره وتجاوزه. هذا اليوم يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، وهو عيد لأهل الإسلام كما قال عمر وابن عباس، ولعل ذلك يفسر لنا وقوف النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة مفطرا. في صحيح مسلم عن أبي قتادة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده، وفي رواية قال: يكفر السنة الماضية والباقية. ترى هل يفرط في هذا الثواب أحد؟ وهل يفرط في هذا الجزاء عاقل؟ يوم واحد يكفر الله به سنتين لمن قام بأمره، إن هذا لحظ وافر من رب شاكر. ولتعلموا أحبتي أن الصوم عموماً في هذا العشر المباركة مما يرغب فيه، وخاصة يوم الاثنين والخميس، لأن الصيام من أعظم الأعمال الصالحة. عباد الله، بادروا إلى الأعمال الصالحة في هذه الأيام الفاضلة، واعزموا على الخير، ولعلنا لا ندركها، فلربما قد قرب الرحيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور التواب الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك عليه وعلى أصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، فحين يسوق الحجاج هديهم إلى بيت الله العتيق، وحين ينحرون هديهم، وحينما يذكرون اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يشارك المسلمون حجاج بيت الله الحرام في ذبح أضاحيهم إقامة لشعائر الله وتعظيما لحرماته. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والنحر قرين الصلاة مما يدل على فضله، فصل لربك وانحر. وذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، إلا أن يدفع الثمن ليشترى له أضحية فيضحي له بها، لأن نفس الذبح وإراقة الدم مقصودة. ففي كل ملة صلاة ونسكية لا يقوم غيرهما مقامهما كما قال ابن القيم. ومما يدل على أن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بالمال أن ذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل خلفائه الراشدين. ومما يدل عليه أن الناس أصابتهم مجاعة في سنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الأضحية، ولم يأمرهم بصرف ثمنها إلى المحتاجين، بل أقرهم على ذبح الأضاحي ونهاهم عن الإدخار فوق ثلاث. فلما كان من العام المقبل رخص لهم في الإدخار، وهي سنة مؤكدة وواجبة عند الأحناف ورواية عند الإمام أحمد، واجبة على القادر عند الأحناف ورواية عن الإمام أحمد. عباد الله، الأصل في الأضحية أنها للحي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يضحون عن أنفسهم وأهليهم، وتجزئ الأضحية الواحدة عن الرجل وأهل بيته، ويضحى عن الميت تبعا للحي، وإن تبرع له أحد أقاربه بأضحية جاز ذلك، ويجب إنفاذ وصية الميت بالأضحية كما وصاه. عباد الله، الأضحية من شعائر الله، وقد قال ربكم: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وتعظيمها استسمانها واستعظامها واستحسانها، فينبغي إذا تيسر للمسلم أن تكون أضحيته سمينة عظيمة، كما في الصحيح عن سهل رضي الله عنه قال: كنا نسمن الأضاحي وكان المسلمون يسمنون. وينبغي إن تيسر أن تكون جميلة على صفة أضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ضحى بكبشين أملحين أقرنين، والأملح الذي فيه سواد وبياض، والبياض أكثر. ولا بد في الأضحية أن تتم سنها المقدر، فمن الإبل ما تم له 5 سنين، ومن البقر ما تم له 2 سنين، ومن المعز ما تم له 1 سنة، ومن الظأن ما تم له 6 أشهر. ولا بد أن تكون سالمة من العيوب. ينبغي التنبه إلى أنه إذا دخلت العشر وأراد المسلم أن يضحي ألا يمس من ظفره ولا بشرته ولا شعره شيء حتى يضحي. نفعنا الله بما علمنا وزادنا علما، إنه هو العليم الحكيم. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على نبينا وحبيبنا ومهجة قلوبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله. اللهم صلِّ عليه صلاةً دائمة ما دام الليل والنهار، وصلِّ عليه وعلى آله وأصحابه من المهاجرين والأنصار. اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اسقنا من حوضه، وأنلنا شفاعته، واجمعنا به في دار كرامتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يستفيد من أوقاته. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكرِّ إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم ارفع علم الجهاد، واقمع أهل الزيغ والكفر والعناد، وانشر رحمتك على العباد. اللهم اجعل ولايتنا يا ربنا في من خافك واتقاك وطبق أمرك ورعاك، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.